اهلا بيكم. معانا النهارده مع فيديو جديد وتحدي جديد. النهارده هحاول اشيل وزن 160 كيلو على بطني. هبدا طبعا في الاول ب 100 كيلو وابتدي ازود 120 140 160 وهكذا. والكلام ده يبقى تحت اشراف الكابتن احمد جيم ايرون جيم في المنصوره. خليكم معايا بعد الفاصل ونشوف هنعمل ايه. كده هنبتدي الأول كده إن شاء الله بوزن 20 كيلو. نبتدي الأول بوزن 20 كيلو. تمام؟ يلا يا كابتن. وبعد كده هنزود 20 كيلو كمان. 20 كيلو تانيين. عشرين كيلو اللي بعد كده. كده وصلنا 60 كيلو. 60 كيلو. تمام. عشرين. كده 80. اصبح الوزن 80. كده 100 كيلو. عد 10 عدات يا كابتن. 100 كيلو. عد. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 كيلو. كده قدرنا نشيل 100 كيلو مع بعض. استنوني بعد الفاصل. طيب احنا المره دي هنجرب نشيل 120 كيلو. نبدا مع بعض. 120 كيلو. 40 كيلو. كده 60 كيلو. كده 80 كيلو. كده 100 كيلو. نزود بقى 20 زيادة. 20 زيادة. كده 120 يا كابتن. 120 كيلو. تمام. عد. ماشي. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10. كده شلنا 120 كيلو. خليكم معايا بعد الفاصل. هنجرب المره دي نشيل 140 كيلو. نبدا مع بعض. بسم الله. كده 60 كيلو. 80. كده 100. تمام. كده 120. ماشي. كده 140. 11 على 3 يا كابتن. ماشي. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 كده نبقى شلنا 140 كيلو مع بعض. خليكم معايا. هنجرب نشيل 160 كيلو دلوقتي. بسم الله. شيل كيلو 40. كده يبقى شلنا ال 160 كيلو بتوعنا. اتمنى يكون الفيديو بتاع النهارده عجبكم. لو عايزين تحديات زياده وفيديوهات اكتر دوسوا اشتراك في القناه، ويا ريت تشوفوا فيديوهاتنا اللي فاتت، وكمان ما تنسوش التعليقات تحت الفيديو واللايك. النهارده ميعادنا مع تحدي جديد، هو تحدي الاكل. هاكل 13 سندوتش فول، هحاول اكلهم، هشوف هقدر اكلهم ولا لا. الأول نعد السندوتشات مع بعض عشان نتأكد من العدد. ده 1 2 3، ده الفول طبعا، 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. كده العدد معانا مظبوط. ادعوا لي بقى اقدر اكملهم. نبدا مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. ده الاولاني، اول واحد.